خلي بالك الطرفين غلطانين، يعني في طرف متهاون وفي طرف متآمر، بس اللي ده صح ولا ده صح، الاثنين غلط. في مشكلتين مهمين جدا موجودين في التعامل مع الفيسبوك ومنتشرين جدا، مسألة التجسس ومسألة جعل الحياة مشاع كلها. في ناس عارف والله، يعني لو دخل الحمام هيكتب على الفيسبوك اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني يعني كده. فهي الفكره ان في ناس فعلا بتعمل حاجات مش طبيعيه، تمام، كل حاجه بتنزل، كل الصور بتنزل، كل الحاجات الشخصيه بتنزل، كل الحاجات، كل حاجه، كل حاجته مشاع قدام الناس كلها. دي مشكله. على المقابل في ناس تانية بتتجسس. على فكره الاثنين غلطانين، يعني انا ما ينفعش ان انا افتح بروفايل حد معرفوش، ما ينفعش افتح الاكونت الصفحه البيج بتاع حد معرفوش واتفرج عليه واشوف صور واشوف حاجته، ما ينفعش، ما ينفعش. زي ما احنا بنقول مثلا لو انا ماشي في الشارع ولقيت بنت مثلا مش لابسه حجاب شرعي، هي غلطانه ولا مش غلطانه؟ غلطانه، تمام. بس هل ينفع انا ابص عليها؟ هي هتتحاسب، هي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبها، يعاقبها او يغفر لها، صلى الله عليه وسلم ان يهدي بنات المسلمين كلهم او يغفر. هو جل جلاله الملك، هو ربنا سبحانه وتعالى، ملناش احنا في الحته دي. ولكن اللي مطلوب مني في لحظه زي دي ان انا اغض بصري. فلما يكون حتى لو حد عامل حياته مشاع، انا المفترض ان انا ما اخشش اتجسس. مع الاسف دلوقتي بقى في ناس كتير جدا بتكتب مثلا، بتخش على حد، يعني مثلا من ضمن الحاجات، تلاقي مثلا واحد صاحبك مثلا عامل انجيجد مثلا مع مؤلف اسم منى الشافعي مثلا، انا ما اعرفش حد اسمه منى الشافعي بس اسم كده يعني، تمام. فحد يقوم داخل اول حاجه عامل مين منى الشافعي وايه بقى الاخبار. طب انت مالك؟ يعني انت ليه تدخل في الموضوع ده؟ يعني انت دي مالهاش علاقه بيك، تمام. هو مس فلان عمل كده، يعني هو ارتبط بدي اتجوزها ايا كان. كون ان انا اخش واحد ادور حاجه بصراحه عجب. ومحجات الخاصه فعلا اللي ما ينفعش اي حد يدخل يبص عليها، بالذات الصور، بالذات الصور الشخصيه. والاثنين غلطانين، ده غلطان ان هو يحط حاجته الشخصيه مشاع، والتاني غلطان ان هو يتجسس، تمام. نفس الحاجتين دول موجودين في الحياه بقى الواقعيه. في شخصيات ما بتعرفش تمسك نفسها تماما عن اي حاجه، ما يعرفش، ما يتكلمش، لازم يقول كل حاجه وينشر اخباره في كل حته. ومع الاسف يعني ده يعني بيبقى في نوع، مش عايز اقول سذاجه، بس بساطه زياده عن اللزوم، بساطه قوي. لان مش كل الناس هتفهمك صح، مش كل الناس هتتمنى لك الخير، مش كل الناس هتبقى شايفه ان انت الله عز وجل قال واما بنعمه ربك فحدث. بس ما ينفعش ان انا ادعي على حياتي الشخصيه مشاعر، ما ينفعش. مفترض ان انا اقفل على نفسي شويه، اقفل على نفسي واثني على الله عز وجل بنعمه عليا، ولكن بتكلم عن الحياه الشخصيه. ما ينفعش ان انا ابقى مش عارف اوقف نفسي عن حياتي، ده مع اخباري وده مع اخباري وده مع اخباري. كثره الكلام عن النفس بالاخبار دي بيخلي الناس فعلا تزود. وانت عارف يعني زي ما بيقولوا كده، لما يحصل حادثه في اول الشارع، نص الشارع يعني لو اول الشارع رفرف اتخبط، نص الشارع هتلاقي ايه؟ سبع وفيات ولا حاجه. سبع وفيات. على اخر الشارع هقول لك ده في عماره تهدت على كل، لازم ايه التاتش، لازم الحته بتاعته. الناس ما بتعرفش اغلب الناس الا من رحم الله. فالفكرتين دول، ان انت تمسك نفسك، اخبارك، حياتك الشخصيه ما تحطهاش للناس تفرشها، اي حد يتكلم عليها، دي ناحيه. من الناحيه الثانيه، لو حاجه مالكش علاقه بيها بلاش فضول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. لو حاجه لا تعنيك، ما تهمكش، لغير مؤثره في حياتك، من حسن الاسلام، من جمال اسلامك، ان انت ما تتدخلش في الحاجات دي. ان الواحد يخش على صفحات ويبدا يتتبع عورات الناس، ويبدا يدور على معلومات الناس، ده تجسس. ده سببه فضول الناس، عندهم فراغ ان هم حابين هم يعرفوا كل حاجه عن الناس، حابين يصدعوا عورات الناس عشان يفضحوهم او يمسك عليه زله. اي حد بيعمل اي حاجه يحطها على الفيس. انا حاليا باكل، حاليا بستمع الاغنيه، حاليا مش عارف بعمل ايه، حاليا رحت اخرج مع اصحابي، حاليا رحت مش عارف ايه. طب انت ليه تخلي حياتك اوبن؟ ليه تخلي حياتك كل الناس عارفاها؟ ليه تخلي المواقف بتاعتك او الحقيقه الشخصيه اي حد يقدر يخش ويطلع عليها؟ طب ما تخلي شخصيتك دي حاجه خاصه بيك، حاجه برايفت خاصه بيك انت، مش اي حد يقدر يخش مثلا على الصفحه بتاعتك ويشوف انت بتعمل ايه دلوقتي او حاسس بايه مثلا، تشعر بالغضب، تشعر بالسوء، تشعر مش عارف ايه. ليه تخلي الناس تبص على حياتك؟ الله عز وجل يقول في القران: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فكره ان انت تكون بتتجسس دي فيها نهي صريح، وفكرة ان انت تكون بتستسهل التجسس عشان خاطر اللي قدامك متساهل في اخباره ده مش عذر. يعني فكرة ان انت نعتذر، يعني ممكن حد مثلا اللي هو بيقول طب ما هو اللي بيحط حاجته، ممكن ان احنا نقعد نتناقش ونتجادل في حاجة زي كده، انما لما اجي قدام ربنا سبحانه وتعالى، لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لي تجسست، او يمكن بلاش تجسست، لان هو مخبي وانت تجسست، لا تلصصت، ايا كان وقفت دخلت على حاجة وشفت حاجة مش بتاعتك، ليه؟ لسه واخد بالي في الآية اللي حضرتك بتقولها: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني الاثنين جايين ورا بعض، عشان التجسس يعني في الغالب هيأدي هيأدي الغيبة، بتتجسس وبيدخل ينشر بقى الحاجات اللي هو ايه، صح فعلا هي دي بتأدي لدي. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم، هو هيتجسس هيعرف العيب هيعمل ايه، يروح يحكي الصحوة. ده مش ممكن. أصل هو على فكرة اللي بيتجسس أصلا كونه فعل هذا الفعل فهو ليس عنده أخلاق مبدئيا، تمام؟ فما ما تستناش منه بعد كده أنه هو حيداري عليه، بالعكس ده هو أصلا بيتلصص بيتجسس عشان خاطر يجيب معلومة، لأن هو للأسف نفسه مريضة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. نفس المريضة دي هتقول له بعد ما يعرف المعلومة السيئة إيه؟ إن هو ينشر. على فكرة ولو ما كانش فيه معلومة سيئة هو ما ينفعش ينشر برضه، يعني هو ما ينفعش إن هو يبص برضه، ما ينفعش إن هو يتعدى على حقوق الغير، حتى لو كان التاني ده مفرط، أيا كان ما ينفعش إن هو يتتبع الموضوع ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته. الإنسان لما يتجسس، على فكرة أنا مش بتكلم عن فيسبوك بس، أنا بتكلم عن الحياة العادية، إن أنت تفضل تبقى بتتتبع أخبار الناس وعورات الناس وأخطاء الناس وتطلع لهم الذلات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرى أحدكم القذاء في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. هو مركز مع أخوه، مركز مع صاحبه، مركز مع الناس اللي حواليه، عمال يدور على العيوب. لما يبقى بيتجسس عشان خاطر يطلع عيوب ده ربنا يفضحه، ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه. انت مش من حقك ان انت تتدخل في حياه غيرك، مش من حقك ان انت تحشر نفسك في حياه اللي قدامك. عيش مع نفسك انت، في في في جزء مشترك بينك وبين اللي قدامك ده ينفع تدخل فيه، انما الجزء الخاص بيه مجرد ان انت عديته، مجرد ان انت عديته انت تأثم على ده، سواء كان بتجسس، سواء كان بغيبه، سواء كان بفضول. انت الفضول اللي انت مثلا الفضول ده في الاخر هيوديك لفين؟ لابد ان يقع بك الى الاثم، لابد في الاخر لو انت استسلمت للفضول استسلام كامل يقع بك للاثم، هيقع بك للاسف. ممكن الواحد يعني فعلا شاف تجارب ناس ممكن تكون بعيده كل البعد عن النتيجه اللي هم كانوا متخيلينها في البدايه، انا مستحيل اعمل كده، ولكن لمجرد ان هو استسلم لشهوته ان هو عمال بيتجسس على الناس وبيتلصص وتتبع عورتهم، وصل ان هو فيه اخطاء كبيره جدا جدا جدا ومشاكل كبيره جدا لمجرد ان هو عدى حدود ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، لو قدرنا احنا بجد نعيش الاستسلام لله عز وجل، معنى الاسلام الحقيقي ان ربنا سبحانه وتعالى يحكم فيه بما شاء وكيف شاء، يحكم بي لكي اكون انا شخص سعيد. يعني شوف ربك يقول ايه في الايه: يريد الله بكم اليسر. ربنا سبحانه وتعالى يريد بينا اليسر، فالانسان اللي هيمشي ورا شريعه ربنا ده اللي ماشي ورا اليسر. هنا الاحكام الله عز وجل، الاحكام اللي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اليسر، واي حاجه تانية مهما كانت الانسان تتوق اليه والله عسر هتوقعه في الاخر في مشاكل هو مش هيعرف يقف قدامها، هو مش هيعرف يبررها، وهو للاسف هيتحول من انسان سعيد الى انسان تعيس. ولو ما حسش بدي لفساد ذوقه في الدنيا يجي في الاخره يعيش حياه ولكن حياه ضنك، لان الاخره اما الانسان عاش حياه منعمه في طاعه الله عز وجل فعاش حياه منعمه في الجنه، اما انسان عاش حياه بعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى فقد يعاقب في الاخره. هي دي، عيش معنى الاسلام في كل تفاصيل حياتك مهما دقت، سواء فيسبوك او حتى في حياتك الحقيقيه.